قال عليه الصلاة والسلام لابن عمه جعفر بن أبي طالب: أشبهت خلقي وخلقي. وهذه تزكية عظيمة لجعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي مات شهيدا في يوم مؤتة بعد عام واحد فقط من عودته من الحبشة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فرح النبي بمقدم جعفر من الحبشة في العام السابع، واستشهد جعفر في العام الثامن، وبين قدومه وبين استشهاده كان صلح الحديبية. وفي صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أشبهت خلقي وخلقي. فهو أحد الخمسة من بني هاشم الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في هيئتهم الخلقية، لكن النبي زاده شرفا بقوله له: أشبهت خلقي وخلقي. وهذا وصف عام، أي أن جعفر رضي الله عنه وأرضاه كان في جملة أخلاقه قريبا من أخلاق رسولنا صلوات الله وسلامه عليه.